لأن من نذر لغير الله فقد عبد غير الله، ومن استعان بغير الله فيما لا يقوم فيما لا يكون إلا لله فقد عبد غير الله، ومن زار قبرا ودعا عنده باعتقاد أن صاحب هذا القبر يفرج كربا أو يجيب ولدا أو يعمل شيئا أو كذا فهذا قد عبد غير الله، فكيف يناقض نفسه ويدخل في الصلاة ويقول إياك نعبد ثم يخرج ويذهب إلى ذاك الولي وذاك الكذا وإلى آخره ويقول اعطني أو كذا، حتى لو قال يا رب بجاه فلان اعطني، فقد دعا الله ولكن جعل بينه وبين الله وسيلة. وهذه هي حجة أو هي طريقة المشركين مشركي الجاهلية الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله مباشر، ليس فيه لف لا يمين ولا يسار، صراط الله المستقيم واضح، ادعوا الله بينك وبين، ليس بينك وبين الله حجاب يا أخي. هذا من فضل الله على المؤمن على المسلم على المسلم، اعتقاده بأنه ليس بينه وبين ربه واسطة وليس بينه وبين الله حجاب. إذا تعلمت وعرفت ذلك فإذا أصابتك ضرا أو شكرت أن تشكر الله سبحانه وتعالى أو أردت أن تطلب مزيدا من الخير في الدنيا والآخرة لا تذهب إلى فلان ولا إلى فلان ولا إلى الأنبياء ولا إلى غيرهم، خذ من الأنبياء ما أتوا به، خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لك ليس بينك وبين الله حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا دعوت فادعوا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا فعلت عبادة فلتكن على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن خالصة لله تحقيقا لقول الله تعالى الذي أنت ملتزم به في عبادتك وفي صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عندما يسمعها من هذا من عبده يقول هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك فيما لا يقول لا يمكن أن يستعان فيه إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد إذن عبدي أخلص لي العبادة فهذا لي من عبدي، وإياك نستعين طلب مني الاستعانة فسأعينه عليه فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يستمر العبد بتوجيه الله سبحانه وتعالى له في السؤال وفي الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لسلوك الطريق القويم المستقيم الذي لا عوجاج لا عوج فيه ولا انحراف. ما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا الدين، الصراط المستقيم هو هذا الدين كما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو في الآية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو صراط الله المستقيم، هو دين الإسلام، دين إبراهيم، دين الأنبياء جميعا، دين إبراهيم ودين من بعده من الأنبياء ودين محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوضح هذا الدين وليبين معالمه للناس خط خط خطا خط خطا وخط كما في حديث ابن مسعود وخط خطوطا أخرى وقال هذا صراط مستقيم وهذه من مالك وسبل الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي هذه الآية تأكيد خاص لاجتناب والابتعاد عن طريق أهل الضلالة والغضب عليهم من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم من كما وردت التفاسير هم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني وغير الضالين لا المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالين النصارى. كيف؟ اليهود وصفوا أولا من عمل عملا يخالف به شرع الله بدءا بأعظم المخالفات وأشدها وهو الكفر والشرك وانتهاء بالمخالفات الأخرى فهذا يغضب الله سبحانه وتعالى، ومن استمر عليه فقد حل عليه غضب الله، لأن من عصى الله فقد أغضب الله. ولكن اليهود خصوا بهذه الصفة لكثرة ما يفعلونه من غضب من مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون يعني اكثر جرما بعد الشرك بالله وقد اشركوا بالله؟ قالوا عزير ابن الله. قالوا عزير ابن الله. ماذا اعظم من يعني مما يغضب الله سبحانه وتعالى من دعاويهم الباطله في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم من الافعال التي افعلوها هل هناك اعظم من قتل الانبياء؟ ها؟ فبظلم من الذين هادوا هناك قبلها هناك الآيات الأخرى وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآيات التي ذكر بعض صفات اليهود التي فعلوها وأغضبوا بها ربهم. ولهذا صارت سمتهم عند الله وعند المؤمنين أنهم مغضوب عليهم. ثم الفرقة الثانية الضالين. هؤلاء الضالين هم النصارى كما ورد في الآثار الصحيحة. والنصارى سموا أيضا هو من كل من خالف شرع الله فقد ضل. كل من خالف شرع الله وابتعد عن طريق الله عن طريق الصحيح فهو فقد ضل. ولكن ايضا النصارى خصوا بهذه الصفه يعني صارت خاصه بهم او سمه لهم مع انهم يشاركون غيرهم في او يشاركهم غيرهم في اسم الضلاله. لكن هؤلاء فسرت النصوص والاثار الصحيحه قوله تعالى ولا الضالين يعني النصارى لان النصارى ضلوا عن شرع المسيح عيسى بن مريم عمدا وبحجة أنه شرع ودين. يعني بحجة أنه شرع ودين يعني عبدوا الله على جهالة. عبدوا الله على يعني يعبدون الله على جهالة. هو من ارتكب المعاصي فقد ضل. ولكن هؤلاء يحسب يعني يعملون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وليسوا كذلك لأنهم ضلوا خرجوا عن الطريق المستقيم وقالوا المسيح ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة وزعموا مزاعم كثيرة كلها تخالف دين الله الذي أنزله على عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم. إذن فقد استحقوا هذه الصفة. والمؤمن في صلاته يكرر ذلك في اليوم كم؟ 17 مرة. 17 مرة هذا في الفريضة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ويستثني ويخص غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاللهم لا تجعلني هكذا يقول، لا تجعلني في طريق اليهود ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع النصارى، بل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الحديث ساقه المصنف هنا رحمه الله تعالى ليبين أن البسملة يعني استدل به بعض الناس أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. لأنه عندما سئل وقال عندما ذكر أبو هريرة هذا الحديث قال إيش من لم يقرأ لا صلاة لمن ما قال لا صلاة من صلى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فنعم فهي خداج أو خداج يعني ناقصة. ثم بين قال لأني سمعت فقد فإني سمعت رسول الله. أبو هريرة هذا هكذا ذاك النص الكلام الأول من كلام أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. يقولها يعني ثلاثا يقولها ثلاثا يعني فهي خداج فهي خداج فهي خداج. فقيل لأبي هريرة بعض الصحابة قالوا وبعض التابعين إنا نكون وراء الإمام. رأي أبي هريرة ممن يرى أنه لا بد أن تقرأ الفاتحة، فقال اقرأ بها في نفسك. وبين السبب قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة إلى آخره وذكر الفاتحة. فلما قال قسمت الصلاة وقال لا صلاة لمن أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ثم جاء يفصل الفاتحة لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا هذا فيه دليل على أن الفاتحة هي نعم 7 آيات ولكنها بغير بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكون 7 آيات بغير بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذه 5 صراط الذين أنعمت عليهم هذه 6 غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. والذي يدخل الفاتحة يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه داخلة في الآية التي قبلها. فنعم المسبوق سيأتي قليلا، المسبوق يعني سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. فبعض الذين يقولون إن البسملة ليست من الفاتحة يستدلون بهذا الحديث، لأن الفاتحة 7 آيات بالإجماع، ما في كلام، ما في شك، ما في خلاف، الفاتحة 7 آيات بالإجماع. ونعم، فثلاث في أولها ثناء، أولها الحمد، وثلاث دعاء، أولها اهدنا الصراط المستقيم، والرابعة متوسطة، إياك نعبد وإياك نستعين، وهي إياك نعبد وإياك نستعين. ولم تذكر البسملة في الحديث، ولو كانت منها لذكرت. يقول الإمام النووي، وهو من أوضح ما احتجوا به، يعني الذين يقولون إن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. قال: وأجاب أصحابنا، يعني الشافعية الذين يقولون أكثرهم بأن البسملة من الفاتحة، يقول: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها، وذكر بعض الأجوبة. على كل حال فيه أجوبة، منها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة له، قال إلى جملة الصلاة، يعني جملة الصلاة التي تصليها هي هذا تقسيم لها، وليس إلى الفاتحة نفسها، حتى نقول لم يذكر البسملة لأنها ليست من الفاتحة. والثاني يقول أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، وأما البسملة فهي من الفاتحة ومن غيرها. والثالث معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله، يعني توجيهات. والحديث أيضا حكم آخر يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وإليه ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون إن قراءة الفاتحة واجبة وفي الصلاة، بل كثير منهم يقول هي ركن أو شرط في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها للقادر، للقادر عليها. نعم. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة، يقول فليس، يعني بعضهم استدل به لكن ليس فيه تعرضون له. اقرأ يا شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث أيضا من أدلة القائلين بأن البسملة ليست من السور، ليست من السورة، ليست من أي سورة، بل بعضهم قال إنها ليست من، يعني إنما هي فاصل بين السور وليست من السور. الدليل فيه أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. جعل قال إن حكى إن تبارك الملك هذه السورة التي هي بعدد 30 آية، وهي بالإجماع 30 آية من غير البسملة، من غير البسملة، فدل ذلك على أن البسملة ليست من السورة، ليست من السورة، ففيه دلالة واضحة على أنها ليست من السورة. لكن هل يدل على أنها ليست من القرآن؟ هذا أمر آخر، يعني ليس فيه دلالة على أنها ليست من القرآن. قد يقول، وقال بعض أهل العلم إن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وهي فاصل بين السور. نعم. أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث وتمام الحديث. نعم. الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته وعدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث حديث أنس من جملة الأدلة التي استدل بها القائلون على أن البسملة من القرآن وأنها من كل سورة، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهو من جملة الأدلة الدالة على أنها من القرآن وأنها من كل سورة وأنها من كل سورة. والشيخ ذكره هنا للدلالة على هذا المعنى. وأيضا في هذا الحديث كما لا بد لنا أن نقف عنده قليلا ما جاء في آخره أو ما جاء فيه أولا من البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النهر العظيم في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة قالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر، لما سألوه أتدرون ما الكوثر، هو قال أتدرون ما الكوثر لينبئهم، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله ويعلمها من شاء من خلقه بطريق الوحي. فلما نزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فسمع الصحابة ذلك، وقد يعني يكون لكلمة كوثر معنى في اللغة من المعاني أو الأشياء الموجودة في الدنيا، فحتى لا ينصرف ذهنهم إلى ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التعليم والبيان لما علمه الله به ليعلمهم، ها؟ وهذا من أمور الغيب التي أطلع عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما في الجنة وأخبارها وما يحصل للمسلم للمؤمنين وما يحصل أيضا في للكفار في النار ومن عقاب الآخر، هذا اليوم الآخر، هذا ما يشتمل عليه يوم البعث يوم الحساب، يوم الإيمان بالبعث والنشور والجزاء، الإيمان بالبعث والنشور والجزاء. هذا أنكره كثير من الخلق، يعني كفار يعني والمشركون أنكروا، قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر. وهذا يقوله كثير من الناس في هذا الزمان ممن يدعون ويزعمون باطلا أنهم متنورين مثقفين متعلمين وصلوا إلى كذا إلى آخره، ينكرون هذا اليوم وينكرون البعث والجزاء مع أن الحقائق هو علم غيب، نعم، لكن الوحي قد جاء وبينه، والبراهين الساطعة النقلية والعقلية دالة عليه. والمؤمن المسلم يتميز عن غيره من البشر بأنه من ضمن ما يؤمن به يؤمن باليوم الآخر، لأنه إيمان. الإيمان يعني إيش؟ يعني التصديق بما لم يعني التصديق بالغيب، تصديق بما لم تره بعينك ولم تسمعه بأذنك، تصديق بشيء تعتقد صدق من بلغت. فالإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يحصل في يوم القيامة، هذا من عقيدة المؤمن. من ذلك من الأشياء الموجودة في مما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، أعطاه هذا المسمى الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتدرون ما الكوثر؟ قالوا لا. فقال لهم وبين له، انظر ما هو، ما حقيقته، وما الذي يحصل. الكوثر ليس لرسول الله خاصة، يعني خاص به هو، إنما له من أجل أمته، يعني له ليستفيد منه أمته صلى الله عليه وسلم. يقول أتدرون ما الكوثر؟ قال الله، قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هذا في الجنة، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، لأن هذا الحوض مخصص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون باعتبارهم صفتهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى حول الحوض على أنه من أمته عليه الصلاة والسلام فيرد عنه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي، فيقول الله ما تدري ما أحدث بعدك. هذا النهر في الجنة ونحن الصيام الآن ممتنعون عن الشراب، وبعضنا ربما تحرك حركة كثيرة أو خرج في الشمس إلى آخره فأحس بالعطش، كثير منا داخل الظل وهذا في هذا الزمان لا يحس بالعطش، لكن الذي يحس بالعطش ويعرف تأثيره هذا الشيء البسيط المحدود مدة 12 ساعة وأقل إلى آخره، ما تغرب الشمس إلا وهو بأشد الحاجة والتلهف إلى الماء. هذا جزء لا يذكر مما يحصل للناس في المحشر من العطش والحاجة إلى ما يروي عطشا. ولهذا خص أو جعل الله للمؤمنين ما يرفع عنهم ذلك الألم الشديد الذي يحسونه من العطش، وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النهر المبارك العظيم، نهر في الجنة من أنهار الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول في الجنة، لكن هذا قبل، هذا الحوض هناك في المحشر يعني عند نعم. أما الجنة ففيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى هناك لمن دخل، لكن هذا قبل الدخول في المحشر. المحشر هوله عظيم، ولو بدأنا أخذنا في ذكر يعني ربما الوقت لا يتسع، لكن بإيجاز محشر تصور بعقلك البسيط. بل يعني نحن الآن في مشهد من المشاهد في الدنيا أيضا البسيطة، هنا لنا مقصد مخصص يعني محدود، الكعبة. عند شدة الزحام على الكعبة في الطواف، والكل يرجو رحمة الله وليس فيه تسليط عذاب، إنما هو نوع من التكليف فقط، الذي يريد أن يعني يقصد ويحب أن يصل إلى الحجر، إلى الحجر ليستلمه، أو يقرب أيضا من الكعبة ليطوف عند الزحام الشديد، ماذا يصادف من العناء الذي يصادفه؟ يعني كيف الجو؟ جو طبيعي عادي، جو هو الجو الذي جعله الله وهيئه ليعيش الناس يعني فيه، يعني حتى سواء كان في شدة الحر أو في البرد أو كذا، هو مما يحتمل ويطاق، جو طبيعي. وأيضا الزحام الموجود من البشر كلهم في طاعة، وفيه من يمكن أن يساعد الآخر ويقدم ويؤخر، يعني فيه متنفس، وفيه أيضا لك مجال أن تخرج من هذا الزحام وتؤجل العمل إلى أن تفك الزحمة إن صح التعبير، وتأتي في وقت ساعة يعني. ومع هذا يجد كثير من الناس عناء شديدا وألما عظيما. مثال بسيط، لكن المحشر يحشر فيه جميع الخلائق وفي صعيد واحد، والشمس على رؤوسهم أقرب ما تكون، والعرق وهم يعني على طبيعتهم، ليس هناك ساتر، غرلا حراتا إلى آخره. قالت عائشة كيف يخرج الرجال والنساء؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمر أشد يا عائشة، ما في أحد ينظر إلى عورة أحد إلى آخره، يعني يستنكرت كيف يخرج الرجال والنساء حراتا، قال إن الأمر أشد. نعم، كل مشغول بنفسه يومئذ، كل يعني كل نفس أيوة لا نعم يعني هذه أيضا من يعني من حوادث الساعة، حوادث الساعة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهذا قبل المحشر. ونحن الآن نتكلم في المحشر، عندما يحشر الناس يخرجون من قبورهم ويحشرون في صعيد واحد، في صعيد واحد، مكان واحد، وليس هناك مخرج، ما في مخرج، ترجع أو تتقدم أو تتأخر. دخلت يعني كم يعني لو أردت أن تصوره، دخلت في زحام شديد، إن أردت أن تخرج ترجع وراء ما استطعت، إن أردت أن تتقدم أمام فقدامك الزحام. وهذا الأمر العادي الذي يناله، الذي يجد الإنسان فيه تلك صعوبة كبيرة في المحشر، ليس مكسورا على هذا، إنما هو نوع من الابتلاء العظيم، نوع من يعني إظهار القوة من الله سبحانه وتعالى، والجبروت وإخضاع الجبابرة والمتكبرين وأهل الطغيان والعصاة وغيرهم، وأيضا المؤمنون سينالهم شيء بقدر معاصيهم في ذلك المحشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما يكون في هذا المحشر تكون الشمس أقرب ما تكون للناس، يعني والشمس في الدنيا، شمس في الدنيا إيش ماذا يقول أهل العلم فيها؟ حرارتها لو قربت قليلا عن مسارها لا سهرت الدنيا بما فيها، يومئذ تقرب من الناس، ويتسبب العرق من الناس، وهذا شيء نؤمن به ونعتقده جزما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذه المواقف، مواقف القيامة، نؤمن بها حقيقة، لأننا بلغتنا بالطرق الصحيحة عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يقول المؤمنون يوم الناس يومئذ يتسبب منه العرق في عرقهم بقدر أعمالهم، في العرق، وهذا أهون ما يكون من العذاب، من الجزاء يوم القيامة للكافرين والعصاة، في العرق، في عرقك أنت، يتسبب، وكل يخرج منه من العرق ويكون فيه بقدر معاصيه وبقدر عمله. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى نصف ساقيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوه، ومنهم من يكون كذا، ومنهم من يلجمه العرق لجما. أخي لو كنت في جو حار في الدنيا وتصبب منك شيء بسيط، خرج شيء بسيط من العرق، لا تراه، يعني لا يخرج يتقطع، يعني يتجمع بحيث يكون مثلا لتر أو لترين أو كذا، ها؟ بل أشياء بسيطة، يعني يغرق ثوبك العرق، تغرق ثيابه، لكن ما ينزل إلى أن يكون يعني بحيث أنه يكون إلى الكعبين، وهذا أدنى ما ينفي في يوم القيامة. إذا في هذه الحال في الدنيا تضيق نفسه، وأحيانا بعض الناس يختنق وبعضهم يموت ويقال ضربة شمس، ها؟ من ضربة شمس، موقف ذلك الموقف الذي يكون أهون الناس فيه يكون عرقه إلى كعبيه، فكيف بالذي يلجمه لجما؟ وهؤلاء كلهم بقدر أعمالهم. هذا الموقف العظيم يحتاج ما ليس فيه مخرج إلا بلطف الله سبحانه وتعالى وإذنه بأن يفصل بين الناس ويحاسب كل على يعني ما عمل، ويتجه أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لكن هذا جامع للكل يوم المحشر. وهذا فيه حديث كما ورد في حديث الشفاعة، لا ينقذ المؤمن الناس جميعا، الخلق جميعا لا ينقذهم بإرادة الله وبفضل الله وبرحمة الله وبعدل الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف، ولا يخرجهم من هذا الموقف العصيب إلا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. في هذا الموقف العصيب الذي كل يدعو يريد أن مخرج، ولا مخرج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والإذن بالفصل بين الناس، فيأتي رسول الله. طبعا يأتون الناس إلى من؟ كالعادة في خلق الله إذا حصلت أزمة شديدة للناس جميعا يتوجه الناس إلى من؟ إلى أوجههم، إلى أقربهم، إلى يعني أقربهم من بيده الأمر والسلطة إلى آخره. هذا في الدنيا، في الآخرة نعم يتجه الناس إلى من يتوقعون منهم أن يفرج الله عنهم بشفاعته، فيتجهون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى آخره، وكل يقول قولته المعروفة، ثم يلجؤون إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذه الشفاعة في الناس جميعا، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن اتبعه، وإنما هي له لمن اتبعه ولمن لم وللمؤمن للناس جميعا يوم القيامة. نعم بركة الخاصة لأمتي لمن اتبعه واهتدى بهداه، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى على من هداه الله لاتباع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا خيره يشمل الخلق جميعا. فيذهب رسول الله ويسجد تحت العرش ويطلب الله سبحانه وتعالى أن يفصل القضاء بين الناس وتنفك أزمة هؤلاء الناس، لكن الشاهد في كلامنا هذا هنا هو في ذلك الموقف الذي ما في مجال بهذا الحر الشديد يحتاج إلى ماذا؟ إلى الماء، إلى ما يشرب. هنا خص الله هذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض الكوثر، وقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حوض وعدنيه ربي أو إيه نهر وعدنيه ربي، هو يسمى حوض ونهر وعدنيه ربي. ماذا من صفاته؟ فيه خير كثير، ومن صفاته آنيته عدد نجوم السماء، عدد نجوم آنيته عدد نجوم السماء، يعني يتسع لكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد له الله الخير ليشرب من هذا. اللهم اسقنا شربة هنيئة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يأتوا، نقف قليلا عندها، يأتوا المؤمنون فيشربون، يذهب ذلك العطش وينسونه انتهى. ولكن أيضا هناك من يقول ويشهد أن محمد رسول الله، ولكنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وخرج عن المنهج الصحيح، فيأتي بصفته من أهل من أتباع محمد فيطرد عن هذا الحول، يعدل عنه، يزاغ عنه، يذهب به عنه، فيقول رسول الله على ما هو في الظاهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذن هو يعلم ما علمه الله، هذا يعلم الظاهر في بعض الناس أنهم من أمته، وليس هذا خاصا بمن خاطبهم في زمانه، بل كل من بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، إن نهج هذا المنهج حتى مماته فنعم، وإن زاغ فيعتبر من الزائغين. فيأتي هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه كان يقولها ولكنه زار عن الطريق ألحد كذا ارتد، يأتي بحجة أنه من أمة محمد فيعدل عنه ويذهب به إلى غيره، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي، فيقول ليس من أمتك، لا تدري ما أحدث بعدك أو ما أحدث بعدك، سواء ممن كان في عهده وهم الذين ارتدوا وبقوا على ردتهم، أو من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وليسوا محسوبين على الأمة وليسوا من الأمة، أو ممن جاء بعده ولكنه زاغ عن الطريق المستقيم. ولكن عامة المؤمنين المؤمنون ولو كانوا عصاة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشملهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الله عليهم، فيشربوا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير والحق والهدى، ويميتنا على ذلك، وأن يبعثنا في زمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.